قل للحبيب بأن قلبي زاب فمتى تمن وتفتح الأبواب. قل للحبيب بأن قلبي زاب فمتى تمن وتفتح الأبواب. فاعطف وهبني يا نبينا مواصدا داوي جراحي واسقيني الأكواب. فاعطف وهبني يا حبيبي مواصدا داوي جراحي واسقيني الأكواب. وامنن على قلبي برؤية مشاهد فيه إن جالت حلل الجمال صوابا. قل للحبيب بأن واجرت خلاني وكل لا أحبتي والقلب أقبل خاليا وأنا. فمتى تمن فمتى تحن فمتى تجوب وتفتح الأبواب. قل للحبيب فمتى تمن وتفتح الأبواب. فاعطف وهبني يا نبي مواصلا داوي جراحي واسقيني الأكواب. فاعطف وهبني يا نبي مواصلا داوي جراحي واسقيني الأكواب. يا منتهى قصدي وغاية مطلبي ارفع لي الوجه المليح الوجه المليح حجابا. قل للحبيب بأن قلبي تمن وتفتح الأبواب. وامن على قلبي برؤية أحمد وامن على قلبي برؤية مشهدي وامن على روحي يا روحي يا روحي وامن على روحي برؤية مشهدي فيه إن جالت حلل الجمال صوابا. قل للحبيب بأن قلبي فمتى تمن وتفتح يا منتهى قصدي وغاية مطلبي ارفع عن الوجه المليح حجابا. يا منتهى قصدي وغاية مطلبي يا منتهى قصدي وغاية مطلبي يا منتهى قصدي وغاية مطلبي ارفع عن الوجه المالح حجابا. ارفع عن الوجه المالح حجابا. ارفع عن الوجه المالح. وامن على قلبي برؤية مشهد فيه إن جالت حلل الجمال صوابا. فيه إن جالت حلل الجمال صوابا. قل للحبيب بأن قلبي الله الله مواصلا داوي جراحي واسقني الأكواب. يا منتهى قصدي وغاية مطلبي ارفع عن الوجه المليح. منا وتفتح الابواب. قل للحبيب بان قلبي زاب. متى يا منا ويفتح الابواب. قل للحبيب الحبيب قل للطبيب الطبيب. قل للحبيب الحبيب قل للطبيب بأن قلبي قلبي يا قلبي قلبي قلبي قلبي يا زابا. هجرت أصحابي وكل أحبتي وهجرت خلاني وكل أحبتي والقلب أقبل والقلب أقبل خاليا وأنا فمتى تمن وتفتح الأبواب. يا منتهى قصدي وغاية مطلبي القلب أقبل خاليا وأنابا. وهجرت خلاني وكل أحبتي داوي جراحي واسقيني الأكواب. يا منتهى قصدي وغاية مطلبي ارفع للوجه المليح حجابا وامنن على قلبي وامنن يا قلبي وامنن على روحي وامنن على قلبي وامنن على قلبي برؤية مشهد فيه انجالت حلل الجمال صوابا. قل للحبيب بأن قلبي زابا.